ওরে জাতি ওয়াহদাতি শেওলাই নারামুসাফা ওবিলাই শেওলাই হামি সিলাই ওয়াহনাই ওয়াহি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আরহামান রাহিম ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম ওয়ালা আলামিন Oh, تبت الريح من تلقاء كلمتين وأضاء الله في Yeah.

Amen. أحمده على ما منح من ظالمه أشهد أن لا سيدنا محمد العبد ورسوله وجل سائر العاجل والعاجل صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه واصحابه والعاجل والناقل صلاه وسلام دائما يتلزم ان يعتبرنا يوم القيامه رجل قائل اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم ورحم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نستحق به رجل خاتمه ولا عن ابيك القدر العظيم ولا سبوك بما صراط مستقيما قال بحبيب الناس سمعنا نميما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على احد الرابعه عند الناس ولسلم وهاك الناطق وحج علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا عباس رضي الله عنهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان قريشا قائم ان قلت قريشا قائم ومن ادنى عزوه قل لا يخطر ادم بالبيعان يسبح الله لك النور يسبح الملائكه لك بتسبيحه فلما افاق الله ادم وضع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم احبب الله عز وجل الى الارض في الوفي الله ادم وحملني في سبيلته في سوره الرحم وجعلني في سوره حزن ابراهيم حين اخرج بكبير منا فلتجد الله عز وجل من خير من الاصحاب الطاهره الى الارحام الزكيه بالفاتحه حتى افضل الله من بين يديه ومن بين ابويه ومن يلتقي على صفاح القوم اللهم صل وسلم وبارك. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار تحت الاحبال قال اعلم ان يعد الدوره الى صف واحدا كان يخدم ويدخل الصدوره فلما مات بفتحت فاذا في نبي يدخل افضل الزمان اعوذ بمن تعني جبته بمدينه وسلطانه بالشام يقص شعره عند زمن عزته يقول خير ما يكون خير ما يكون خير ما يقدم من الله تعالى على كل شعب اصرف له في صلاتك اصرف في بلوك القتال وربما صرف محمد الله تعالى على كل شده وراحه ثم تجد الخطوه التي تتبع هي حسابك اخر الدنيا بدون مقضايا غير له اخر الدنيا بدون مقضايا غير له يقول الله تعالى لملائكته مخبز مخبز ويقولون يا عبد وجدنا عملا من وجدنا فيقولون ومن وجدنا عملا من يدور الامثال الجبال الذي يوجد قبل وجود الاشياء غيبة إلى رب السماء أنظروا في هذه الليل لفقر به مسرورا أن أرجي الكون نورا وكل يتيما وطائر وأنا بيته تطير اللهم صل وسلم وبارك لك اهتز العرش وطرق الرشد بشارا إذا تدخل سواك تنور وقال وأنت السماوات وأنوارا وطجت الملائكة تهليلا وتبكيتا واستغفارا سبحانه الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولن تزل الموت رعن وعن فخذه وفاقره إلى نهدم بحمده ولما اشتدى بك يطلق بإذن رب الخلق وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم سالدا شاكرا حمدا فانه البدل بتمام ومن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Thank you. Allahumma وشرهما وطرهما شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ضوئي يومي قد استوجبت شفاعته ويدعو رحمته وربنا اللهم بحرمه هذا النبي الكريم وعليه واصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسترنا بذات حرمته واحشرنا وذب الزمره وذب السنتنا بما تحيه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وبالدار حبه وجماعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو من يدخلها وأنزل معه بكسورها ولنوره من ينزلها وارحمنا يوم ياسر الخلائف ترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك بل عنك درجنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا رسلت بما عند أمة دروبا وسددت برداء المرء رضي عيوبا. اللهم إن كان معنا بسنة المعافية إخوان أمنا قد قضى عن الوصول إلى مثلها ولا تحرم من ثواب هذه ساعة وفاطرها. اللهم ارحمنا إذا شئنا من أصحاب القبور وأفيضنا لعمل صالحين وبشرا وعلى مفر الدرر. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولأعمالك شاكرين وليغفر طرائق من الذاكرين حين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيت لا توفنا غير مقدور ولا مقدور مقدم لنا منك في خير أجمعين. اللهم اغفر لنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اكفنا من حوضنا محمد صلى الله عليه وسلم شفة هنيئة لا تنفع بعدها ابدا واشفنا كما لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولابائنا ولامهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولنرد عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والبلاد الاحياء منهم والاموات فمجيب الدعوات وقرب الحاجات وغفر الذنوب خطيئات يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.